الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شاهدا على استعمال هل في التمني، أحسنت، نعم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لو ذكرتم شاهدا على الاستفهام بأي، أي الفريقين خير مقاما، هل مطلوب بها التصور أو التصديق؟ تصور. نعم أحسنت، التصور. وما الفرق بين التصور والتصديق؟ إدراك المفرد تصور. نعم. إدراك النسبة هو التصديق. أحسنت، التصور إدراك المفرد، والتصديق إدراك النسبة. نريد مثالا على استفهام خرج عن معناه الأصلي. ألم يكن وقت من يمنى؟ أحسنت، نعم، ألم يكن وقت من يمنى المقصود التقرير. أحسنت، صحيح. نريد مثالا على أمر خرج عن معناه الأصلي وهو طلب الفعل. اصبروا أو لا تصبروا. أحسنت، مقصود التسوية. نعم، نريد شاهدا من القرآن على خبر يراد به الإنشاء. والمطلقات والواردات. نعم صحيح، والمطلقات يتربصن والواردات يرضعن. نريد شاهدا من القرآن على إنشاء وقع موقع الخبر. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. أحسنت، قال إني أشهد الله واشهد، أي أشهدكم. أحسنتم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السابع، الفصل والوصل. فافصل لدى التوكيد والإبدال ننكتة. أحسن الله عليكم. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا أو خبرا، وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل نو في وهم نو خيالي. والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. أحسنتم، بارك الله فيكم. باب الفصل والوصل أعظم أبواب هذا العلم خطرا، وأصعبه مسلكا، وأدقه مأخذا، حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الوصل والفصل، فقال: البلاغة الفصل والوصل. وقصد بذلك المبالغة، وأن من كمل في معرفة الفصل والوصل لا بد أن يكون كمل في غيره. الأبواب السابقة كلها كانت في المفردات التي هي أجزاء الجملة وفي الجملة، والكلام هنا بالأصالة عن العلاقة بين الجملتين فأكثر. ابتدأ ببيان معنى الفصل والوصل فقال: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. الفصل لغة القطع، واصطلاحا ترك العطف بين الجمل، والوصل لغة الجمع، واصطلاحا العطف بين الجمل. ثم انتقل إلى بيان مواضع الفصل فقال: فافصل لدى التوكيد والإبدال بنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا أو خبرا، وفقد جامع ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام. فافصل لدى التوكيد إذا كانت الجملة الثانية بمثابة التوكيد للجملة الأولى، بمعنى أنها نزلت من الأولى منزلة التوكيد، فإن هذا من مواضع الفصل. ومنه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجملة ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب، وهذا يستلزم نفي الريب عنه، وعليه فجملة لا ريب فيه توكيد لها، تقول مثلا ذلك الأمر لا شك فيه، ولا تقول ذلك الأمر ولا شك فيه. قال والإبدال أي عند تنزيل الثانية من الأولى منزلة البدل، إما أن تنزل منزلة البدل المطابق كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، ما الذي وسوس به الشيطان؟ قال يا آدم، أو تكون بمنزلة بدل بعض من كل كقوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فالأنعام والبنون والجنات والعيون بعض مما يعلمه المخاطبون مما أمدهم الله به، أو يكون بمنزلة بدل الاشتمال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومنه قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، لا تقيمن بدل الشمال من يرحل. قال لنكتة، وتكمن نكتة الفصل في هذه الأمثلة في تنبيه السامع إلى شدة التلاحم بين الجمل بحيث لا تحتاج إلى رابط، أضف إلى ذلك الإيجاز بحذف العاطف مع ما في البدر من التشويق إليه وإظهار العناية به، وهذا الذي سبق يسمى عند البلاغيين كمال الاتصال، وهو تنزيل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد أو البدل. مثلا في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، الجملة الثانية توكيد للأولى، إذن هذا من مواضع تعين الفصل وهو ترك العطف، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، الجملة الثانية تنزل من الأولى منزلة التوكيد، هي توكيد معنوي للأولى، ما هذا إلا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فهنا يتعين الفصل. قال ونية السؤال، هذا المسمى بشبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وما أبرئ نفسي كأنه قيلها لماذا لا تبرئين نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا كأنه تردد ما الذي سيحصل لهم إنهم مغرقون. وتكمن نكتة الفصل هنا في تنبيه السامع إلى التلاحم الخفي بين الجملتين، وكأن الجملة الأولى أفضت بالسامع إلى الجملة الثانية إذا كان ذكيا متنبها بالإضافة إلى الإيجاز بحذف العاطف. قال وعدم التشريك في حكم جرى، أي وافصل بعدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لأن الثانية ليست من قولهم، لو عطفت لظن أن الله يستهزئ بهم من مقولهم قالوا إنا معكم وقالوا أيضا الله يستهزئ بهم، ولم تعطف على قالوا لأنه عليه يكون الاستهزاء مقيدا بحال خلوهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم في حال خلوهم وليس كذلك، ففصلت الجملة. قال أو اختلاف طلبا أو خبرا، وهذا الذي يسمى بكمال الانقطاع، وهو أن تكون الجملة الثانية منفصلة بالكلية عن الجملة الأولى، وذلك بأن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، كأن تقول قال الناظم رحمه الله، قال الناظم هذه جملة خبرية، رحمه الله جملة إنشائية، انظر هنا إلى المعنى، يعني هي خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى، فاختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية فتعين الفصل، والعبرة هنا كما سبق في الاختلاف بمعنى الجملة فجملة مقال الناظم خبرية وجملة رحمه الله تعالى إنشائية معنى. ومنه قول الشاعر: وقال قائلهم أرسو نزاولها وكل حتف امرئ يجري بمقداري. وقال قائلهم، هذه خبرية، أرسو هذه إنشائية، الأمر من الإنشاء الطلبي. ومنه قوله: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي. وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. وقال إني في الهوى كاذب، هذه خبرية، انتقم الله من الكاذب، هذه إنشائية معنى، لذا فصل بين الجملتين. قال: وفقد جامع من كمال الانقطاع ألا يوجد جامع بين الجملتين، كأن تقول زيد مسافر الدنيا متاع، لا جامع بين الجملتين. وتكمن نكتة الفصل في كمال الانقطاع في التنبيه على عدم وجود علاقة بين الجملتين، حتى لا يحاول السامع الربط بينهما ويتكلف إيجاد علاقة. قوله وفقد جامع، المقصود أن لا يكون بين الجملتين جامع، فلا يقال مثلا زيد عالم وعمرو قائم لعدم الجامع بينهما، بخلاف زيد عالم وعمرو جاهل، فقد وجد جامع بينهما، بين عالم وجاهل تضاد. وكذلك مثلا نعم الخلق القناعة وبئس الخلق الطمع، هذا كسابقه، وجد جامع بينهما وهو التضاد. ثم قال: وما إيهام عطف سوى المقصود في الكلام. هذا من مواضع الفصل، وهو شبه كمال الانقطاع، وهو أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما عطفها على غيرها مما لا يقصد عطفها عليه، كما في قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. لو عطف، لو قال وأراها، لظن أنه من مضمون سلمى، فيفسد المعنى، تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها في الضلال تهيم، يفسد المعنى بهذا. المقصود تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، ثم قال أراها في الضلال تهيم، وهذا يسمى كما سبق شبه كمال الانقطاع. ثم انتقل إلى مواضع الوصل فقال: وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. الوصل كما سبق العطف بين الجمل. وصل لدى التشريك في الإعراب بأن تكون الأولى لها محل من الإعراب كأن تكون خبرا، وقصد تشريكها معها في الإعراب نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، هذا من مواضع الفصل. قال: وقصد رفع اللبس في الجواب، كما إذا قيل لك هل قام زيد فتقول لا وغفر الله لك، إذ لو فصلت فحذفت الواو لتوهم أنه دعاء على المخاطب، لا غفر الله لك، يظن أنه دعاء على المخاطب، مع أن حق الكلام الفصل، لأن لا خبر، غفر الله لك إن شاء. وقد سبق أن من مواضع الفصل أن تختلف الجملتان في الخبرية والإنشائية كما قال: أو اختلاف طلبا أو خبرا. لكن الفصل هنا يوهم الدعاء على المخاطب، لذا قال البلاغيون إنه يتعين الوصل هنا، إنه يتعين الوصل هنا. وما قرره الناظم من تعين الوصل في هذا الموضع هو مذهب عامة البلاغيين، بل من اللغويين من يجعل الفصل هنا خطأ. وللبلغاء كلام في الإشادة بهذه الواو وإطرائها، ومن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي أن المأمون سأل يحيى بن المبارك عن شيء فقال لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: لله درك، ما وضعت واو قط موضعا أحسن من وضعها في لفظك هذا، ووصله وحمله. وهذا كلام حسن ولا شك في جمال الواو في هذا الموضع، لكن لا ينبغي حمل مجيء الواوي هنا على التعين والوجوب، فقد ورد في السنة الصحيحة جمل دعائية كهذه وقد خالت من الواو. من ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر تحاكم المرأتين إلى داود عليه السلام، فإنه حين قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، قالت الصغرى لا يرحمك الله. هذا لفظ مسلم، ومسلم معروف رحمه الله بدقة ضبطه وشدة تحريه للحرف حتى قدم في ذلك على البخاري. وفي صحيح مسلم أيضا في مناقب سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، في الحديث السابق لا يرحمك الله، وفي هذا الحديث لا يغفر الله لك يا أخي. ففي الحديثين جواز اتصال لا جوابا مع الدعاء بدون الواو، قرر هذا ابن العربي رحمه الله تعالى. وسروح أبو العباس القرطبي إلى أنه ينبغي عند حذف الواو أن يقف القارئ على لا وقيفة حتى يتبين للسامع أن بعدها كلام مستأنف. ثم قال رحمه الله وفي اتفاق مع الاتصال في عقلنا وفي وهمنا وخيالي، هذا المسمى بالتوسط بين الكمالين، ويحصل هذا التوسط بتحقق شرطين. الشرط الأول اتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية وفي اتفاق. الشرط الثاني وجود جامع بين الجملتين مع الاتصال في عقلنا وفي وهمنا وخيالي. قال في عقل لتماثل أو غيره، نحو زيد يعطي وأخوه يعطي، فالعقل يحكم المتماثلين بأنهما شيء واحد. أو في وهم كالتضاد في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، العقل لا يجمع بين الفجور والبر لتضادهما، لكن الوهم يجمع بينهما، فالإنسان حين يتصور شيء يحضر معه مقابله. أو خيالي من المحسوسات التي يدركها الحس، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. البدوي تقع عينه على الإبل وعلى السماء وعلى الجبال وعلى الأرض، والتخيل حركة النفس في الأمور الحسية. وهذا التفصيل في الجامع وتقسيمه إلى عقلي وهمي وخيالي ليس بتلك الأهمية، وكثير من يكتب في البلاغة من المتأخرين يتركون هذا رأسا ويكتفون بذكر اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء مع وجود جامع، ثم لا يهم هذا الجامع في العقل أو في الوهم أو في الخيال. ثم قال رحمه الله والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. يعني من محسنات الوصل، الكلام السابق كان في تعين الوصل وتعين الفصل، هنا يقول قد اصطفي أي استحسن. فمن محسنات الوصل تناسب الجملتين في الفعلية والاسمية وفي الماضوية والمضارعية، فإذا كانت الجملة الأولى اسمية فيحصل أن تكون الثانية اسمية، وإذا كانت الأولى فعلية فعلها ماض فيحصل أن تكون الثانية كذلك، وإذا كانت الأولى فعلية فعلها مضارع فيحصل أن تكون الثانية كذلك. لكن شرط ذلك فقد المانع. قال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي، كما إذا أريد بإحدى الجملتين التجدد وبالأخرى الثبوت، فهنا يعدل عن التناسب، فالتي أريد فيها التجدد يعبر عنها بالفعلية، والتي أريد بها الثبوت يعبر عنها بالاسمية. مثلا إذا أردت ثبوت قيام زيد وتجدد قعود عمرو فلا تأتي بالجملتين اسميتين ولا فعليتين، بأنه يفيد مقصودك. بدئت بالتي تفيد الثبوت اسمية وبالتي تفيد تجدد فعلية، فتقول مثلا زيد قائم وقعد عمرو. قال: والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي، يعني أن الوصل مع التناسب أحسن من الوصل بدون تناسب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.